الفصل السادس عشر. استمرت أسرة إبراهيم في كفاحها من أجل البقاء. ظل إبراهيم الكبير الذي يوقره الجميع سنداً لهم في محنتهم، كان بمثابة الأب الروحي لشباب المنطقة. فهو لم يرزق بأولاد، كانت زوجته قد توفيت منذ وقت قريب، ورغم رقة حاله كان أسبوعياً يرسل إلى الست زينب نصيبها من اللحوم التي يبيعها في محله المتواضع، ولا يتوانى عن مساعدة كل من يحتاج إليه من أهل المنطقة. وضعت عفاف ابنها إبراهيم الصغير ليخلد اسم والده، وكذلك اسم إبراهيم الكبير الذي كان البطل إبراهيم شعبان قد سمي من قبل باسمه. تمر السنون ولم ينقطع القائد كريم الشرقاوي عن زيارة زينب، فهو لن ينسى إبراهيم أبدا، إبراهيم الذي فداه وافتدى باقي المجموعة، وقد سعى حثيثا لدى الجهات المختصة حتى صدر قرار باعتبار إبراهيم شهيدا. أنا حس أنه حي وأنه هيرجع، هكذا كانت زينب تردد دائما. سيجيبها إبراهيم الكبير: احتسبيه عند الله يا زينب، ابنك بطل. ظلت زينب تجلس يوميا على الأريكة بجوار سور السطح تدعو ربها وهي موقنة بالإجابة، وكأنها تنتظر مجيئه. استمرت عفاف التي كانت وردة الحتة كما كانوا يطلقون عليها لفرط جمالها ودماثة خلقها تعيش مع أسرة زوجها في الغرفة المجاورة على سطح البناية. تلك الغرفة التي تزوجت فيها بأبسط الإمكانات، تربي ابنها وتقوم بالأعمال المنزلية كما تعلمت الحياكة، واشترى لها إبراهيم الكبير ماكينة خياطة. أخذت سيدات الحي يترددن عليها لتخيط لهن ملابس البيت. في أحد الأيام طرقت سيدة من الجيران باب غرفة عفاف، استقبلتها ظناً أنها ترغب في تفصيل جلباب أو ما شابه، إلا أن عفاف سرعان ما فتحت باب غرفتها مرة أخرى لتخرج السيدة وهي تقول: هفوت عليك تاني، يمكن تغيري رأيك، فوتك بعافية. إنها نعمت، إحدى نساء الحي تسكن على سطح البناية المجاورة، لها من الأولاد ثلاث إناث ومسعد الذي تربى مع إبراهيم، كان يلعب معه في الشارع، إلا أنه كان مشاغبا ويتسبب دائما لإبراهيم في مشاكل، فقد كان إبراهيم يضطر إلى تخليص مسعد من بين أيدي الصبية، فيناله جانب من اللكمات دون ذنب. كان إبراهيم قد أحب عفاف، الفتاة الجميلة التي كانت تعيش مع والدتها وأختها الصغرى بعد وفاة الأب الذي كان يعمل فراشا في مدرسة بحر البقر الابتدائية جنوب بورسعيد، والتي قصفها اليهود بوحشية أثناء حرب الاستنزاف يوم 8 أبريل عام 1970. بعدها قررت الأم الفرار ببناتها خوفا من وقوع قصف آخر على المدينة، لتستقر على سطح بناية قديمة من البنايات المواجهة لمبنى ماسبيرو. من جانبه حاول مسعد مرارا وتكرارا أن يتقرب إلى عفاف حتى يثنيها عن حب إبراهيم، لكن دون جدوى. وبرغم ذلك لم يتوقف عن ملاحقتها إلا بعدما نهره إبراهيم وتدخل في الأمر إبراهيم الكبير صاحب الكلمة المسموعة لدى الجميع. بعد غياب دام عدة أعوام عاد مسعد إلى المنطقة، وخلال غيابه لم يهتم أحد بأن يسأل عنه، لكنه ظهر في نسخة جديدة يقود سيارة حديثة بيجو 504 ويتعمد أحداث ضجيج بها حتى ينتبه لحضوره المحيطون من أصحاب المحال الذين يعرفهم جيداً. وفي كل مرة يأتي فيها يظهر مرتدياً ملابس مستوردة، ثم يصعد إلى والدته حاملاً عدة أكياس، ويظل ينتظر رؤية عفاف على السطح المجاور. إلا أنها كانت تمكث بداخل غرفتها ساعات طويلة تعمل على ماكينة الخياطة، لكنها كانت تسمع صوته خارج غرفتها وهو يتحدث إلى زينب يسأل عن أحوالها، ثم يترك لها بعض الأكياس قبل أن يجر أذيال الخيبة. وفي كل مرة كان مسعد يرحل بعد أن ييأس من رؤية عفاف، وقد تكرر ذلك المشهد عدة مرات حتى جاءتها نعمة تطلبها زوجة لابنها. سارعت عفاف بالاعتذار من دون إبداء أسباب، فلم تكن في حاجة إلى وقت كي تفكر في الأمر، مما دفع مسعد إلى محاولة التقرب من إبراهيم الكبير، حيث عرض عليه أن يقوم بتطوير محل الجزارة المتواضع الذي يملكه، كما اقترح عليه ضرورة أن يقتني ثلاجة جديدة لاستيعاب كمية أكبر من اللحوم، وعرض عليه أن يقرضه مبلغاً من المال حتى يستطيع أن يشتري تلك الثلاجة. وقد تردد الرجل الطيب في بادئ الأمر. لما عاد مسعد إلى الحي بعد اختفائه عنه لعدة أعوام، بدأ أن أحواله قد تحسنت بشكل ملحوظ، وقد حاول أن يكسب ود الجميع بما كان يقوم به من توزيع لحوم على أهل الحي عن طريق محل إبراهيم الكبير، وذلك فضلاً عن البطاطين المستوردة في الشتاء ولعب الأطفال التي كان يوزعها على الصغار في الأعياد، بالإضافة إلى الكثير من العطايا التي جعلت الجميع ينسون ما كان يقترفه من مضايقة للفتيات وإتلاف للمحلات، فضلاً عن عمله مع البلطجية في ترويج المكيفات والممنوعات. وهكذا أصبح مسعد بين ليلة وضحاها فتى أحلام الكثيرات، مثالاً يحتذى به بين شباب الحتة.